الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ويقول جلت قدرته في كتابه المجيد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ففصل لنا ربنا تبارك وتعالى هاهنا أمورا، بين لنا الكبيرة وبين لنا اللمم، ونص تبارك وتعالى على السيئات في مقابل الكبائر، فدل ذلك على أن المعني هاهنا هو صغائر الإثم. والآية صريحة في أن الإنسان إذا اجتنب كبائر الإثم كفر الله رب العالمين عنه صغائرها، وأن الله جلت قدرته قد حذر من الكبائر ومن الحوم حولها والوقوع فيها تحذيرا كبيرا. وأما ما لا تنفك عنه الطبيعة البشرية بحال، فإن الله جلت قدرته يغفر ذلك ويرحم فيه، وهو الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلما وقعت في مقابل الكبائر دل على أنها غيرها، وهي الصغائر كما يقول علماؤنا رحمة الله عليه. فالكبائر التي هي جمع كبيرة، وهي الإثم الكبير المنهي عنه شرعا، مما حرم الله رب العالمين قربانه أو الحوم حوله، حتى لا يتورط الإنسان في هذا الأمر الكبير الذي عليه العقوبة الشديدة مع التغليظ من الله رب العالمين. وكل ما أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة فهو كبيرة، أو أنه عظيم فهو كبيرة، أو أخبر فيه بشدة العقاب فهو كبيرة، أو علق عليه الحد فهو كبيرة، أو شدد النكير فيه فهو كبيرة، أو أتى فيه اللعن من الله جلت قدرته أو من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من كبائر الإثم. ومن كبائر الإثم التي ينبغي ألا يتورط فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن من كبائر الإثم إسبال الثياب. والحق أن العلماء عندما نصوا على هذه الكبيرة كانوا يجتزئون بشيء، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يلفت إليه، وهو الإسبال في الإزار خاصة، لأن عامة ما كانوا يرتدونه ويتعلق به الإسبال في غالب الأمر وفي ظاهره هو الإزار. فجاء النص في كثير من النصوص النبوية الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي، جاء النص بالنهي عن إسبال الإزار. والحق أنه مع ذلك النص من كثير من علمائنا رحمة الله عليهم، إلا أنهم كانوا يقولون إسبال الإزار ويعدون ذلك كبيرة، ثم يقولون في شروحهم، وهو عام في السراويل والقميص والجبة وغير ذلك من اللباس وغير ذلك من الثياب. وإذا فالأشبه، وكما سيأتي في نصوص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي نصوص صحيحة، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمامة والقميص مع الإزار، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من فعل شيئا من ذلك خيلاء فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بالعقاب الشديد ويعذبه العذاب الأليم. فنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخل مع الإزار بصريح السنة عامة الثياب. وإذا فالأشبه على حسب عرف عصرنا أن يقال إن هذه الكبيرة هي إسبال الثياب هكذا بإطلاق، حتى ما كان متعلقا بالسروال، حتى ما كان متعلقا بالقميص، حتى ما كان متعلقا بالعمامة، وكل ذلك عليه نصوص من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى حرم الكبر، وقال ربنا تبارك وتعالى في هيئة المشي في الأرض ناهيا عن التبختر والاختيال: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فنهى الله تبارك وتعالى عن مشية البطر وعن مشية الكبر، لأن الإنسان ماذا سيبلغ؟ إنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا كما قال الله جلت قدرته. وحقيقة الإسبال هي إرسال الثياب، مطلق الثياب، إرسال الثياب وإطالتها وإرخاؤها تحت الكعبين وتعريضها لجر طرفها على الأرض إذا مشى. حقيقة الإسبال التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدها من كبائر الإثم هي إرسال الثياب وإطالتها وإرخاؤها تحت الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان الناتئان بجانبي الرجل، فما زاد على ذلك فهو في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما زاد على ذلك من إزار أو قميص أو سروال وهو ما يسمى البنطال في عرف أهل عصرنا، فكل ذلك داخل في هذا النهي النبوي الشريف. حقيقة الإسبال في الثياب إرسالها وإطالتها وإرخاؤها تحت الكعبين وتعريضها لجر طرفها على الأرض إذا مشى. ويدخل في ذلك بنص كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان متعلقا بالعمامة، مع أنها لا يمكن أن تدخل في هذا التعريف دخولا كليا، لأن العمامة إذا ما أسبلت لا تجر على الأرض ولا تبلغ عشر معشار هذا المقدار، ولكن إطالتها على سبيل الخيلاء وإطالتها عن الحد المعتاد وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلها في الإسبال بنص الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإسبال في الإزار والقميص وهو المسمى بالجلباب، الإسبال في الإزار والقميص وكذلك في العمامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، الإزار هو ذلك الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن، ويقابله الرداء وهو الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، ويطلق أيضا على ما يلبس فوق الثياب، يطلق الرداء على ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة. وقد يراد بالإزار الثوب مطلقا إذا كان ساترا للنصف الأسفل من الجسم. إذن القدر المشترك هنا في قضية الإزار ومعناه أن يكون ساترا للنصف الأسفل من الجسم، فسواء كان وحده فهو إزار في حقيقة اللغة، أو أن يكون الثوب ساترا لأعلى الجسم كما هو ساتر لأسفله، فالأسفل قد دخل في الستر وعندئذ يسمى إزارا أيضا. قد يراد بالإزار الثوب مطلقا، فأي ثوب يقال له إزار شريطة أن يكون ساترا للنصف الأسفل من الجسم. وأما إسباله الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إرساله وإرخاؤه، إرسال الإزار وإرخاؤه كما مر في تعريف الإسبال بحقيقته. وأما الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تطويل الثياب للرجال، تطويل الثياب للرجال وإرخائها، الأدلة التي جاءت في النهي عن تطويل الثياب للرجال وإرخائها إلى ما دون الكعبين كثيرة جدا. فمنها ما رواه البخاري عليه الرحمة عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن شعبة قال: لقيت محارب ابن دثار، لقيت محارب ابن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل من الكعبين وهما العظمان البارزان في جانبي الرجل عند مفصل القدم، ما زاد على ذلك من الإزار من الثياب ففي النار. فقال: لقيت محاربة بن بثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جر ثوبه مخيلة، والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة هي الاختيال والكبر، من جر ثوبه، ولم يقل إزارة، قال: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. وهذا رواه الإمام البخاري في كتاب اللباس من صحيحه. فما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزارا ولا قميصا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة، يعني اختيالا وكبرا، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا الاختيال، والمخيلة هي الخيلاء وهي التكبر، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأمور، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن ينازعه أحد من خلقه في العز والكبرياء، فمن نازعه في شيء من ذلك قسمه كما قال الله رب العالمين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين، موضع الإزار إلى أنصاف الساقين من العضلة، يعني من عضلة الساق الخلفية البارزة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار، ولا حق للكعبين في الإزار، لأن ما زاد على الكعبين ففي النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه تجده في صحيح النسائي. وعن أبي هريرة رضوان الله عليه فيما أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، والبطر التكبر والفرح والطغيان بالغنى. وعن جابر بن سليم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، والمخيلة الخيلاء وهي الكبر أيضا. وهذا الحديث الذي رواه جابر بن سليم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث طويل، أخرجه الإمام أحمد والترمذي مختصرا، وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو داود، والسياق له عن أبي جري جابر بن سليم رضوان الله عليه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن يعرفه، فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه، إذا قال فعلوا، وإذا نهى انتهوا، وإذا تحرك تحركوا، وإذا سكن سكنوا، يصدر الناس عن رأيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. لا تقل عليك السلام، فإن تحية عليك السلام هي تحية الموت، تحية الميت، تحية الموتى، وهذه لا تقال للأحياء. وهذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال عليك السلام كما يفعله كثير من العامة اليوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم، ولم يقل عليكم السلام ولا عليك السلام يا فلان، وإنما دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء على اسم المدعو فقال السلام عليكم أهل دار مؤمنين، فقدم السلام ولم يقل عليك السلام يا فلان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جعل تحية الأموات كتحية الأحياء سواء بسواء. السلام عليكم هذه تحية الأحياء، وكذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للأموات. وإذا فماذا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم فإن عليك السلام تحية الميت؟ هذا إنما خرج منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبيها على ما جرت عليه عادة القوم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور بكثرة في أشعارهم. يقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، عليك سلام الله قيس بن عاصم، فكانوا يقدمون هكذا يقولون عليك سلام الله مخاطبينه عليك، ثم يأتي بالسلام عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، ثم قال عليك سلام من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، وهو قول للشماخ مذكور مشهور، فيقول عليك سلام من أديم وباركت. فها هنا يقدم كما رأيت المخاطبة على السلام، وأما السنة فأن تأتي بالسلام قبل المخاطبة، السلام عليكم أهل داري أو دار أهل دار قوم مؤمنين. إذا ما دخلت المقبرة تسلم على الأموات، تسلم عليهم كما تسلم على الأحياء. المهم أن جابر بن سليم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين عليك السلام يا رسول الله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قل اعهد إلي يعني أوصني. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يعرفه قال أنت رسول الله، فعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله على حسب ما يعرفه الرجل من آثار قدرة الله رب العالمين في كونه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، الذي إذا ما أصابه أي سليم ابن جابر ضر فدعا الله رب العالمين كشفه عنه، وإذا أصابه عام سنة يعني عام مجاعة فدعا الله تبارك وتعالى أنبتها له، وإذا ما كان بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلته فدعا الله ردها عليه. قال الله الذي هذه قدرته وهذه آثاره التي تعرفها وتعهدها، أنا رسوله أرسلني إليه وأرسلني إلى الناس كافة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف طريقته النبوية في الدعوة يأخذ هذه المواقف على حقها بمناسباتها، وينتهز هذه الفرصة التي تعرض من أجل أن يعرف الرجل بالله، من أجل أن يعرف الرجل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرجل لما سمع هذا الكلام: اعهد إلي يا رسول الله، يعني أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا، لا يأتين منك سباب لأحد قط. قال هذا الصحابي الكريم: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. لم يشتم ولم يسب بعد هذا العهد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال: ما سببت بعده أحدا، لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ثم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك فإن ذلك من المعروف. يعني مجرد أن يتكلم الإنسان مع أخيه وقد انبسطت إلى أخيه أسارير وجهه فابتسم في وجهه فهذا من المعروف. والقاعدة: لا تحقرن من المعروف شيئا، كما في الحديث الآخر الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذه كما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من المعروف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، إلى العظمتين الناتئتين البارزتين على جانبي الرجل عند مثقل القدم. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، وإنما وبال ذلك عليه. وهو حديث ثابت صحيح كله شاهد، والذي معنا فيه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية لهذا الصحابي الجليل: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك والإسبال، إسبال الإزار فإنها من المخيلة، من الكبر ومن الاختيال والبطر، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي جابر بن سليم رضوان الله عليه، ويوصي الأمة فيه وبه، إلى عدم إسبال الإزار، وهو كما مر يشمل الثياب كلها، لأن ذلك من المخيلة، من الاختيال لا محالة، ومن الخيلاء والكبر لا محالة. الله رب العالمين هو الذي علم نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا فهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، وعليه أن يعلم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جلت قدرته. فإسبال الإذار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المخيلة، والله رب العالمين لا يحب المخيلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الحديث في السنن، سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه والإسناد عندهم صحيح ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدخلا مع الإزار غيره: بل هي عامة إن شاء الله رب العالمين، مسألة الإسبال في جميع الثياب، لا في القميص وحده ولا في السروال وحده ولا في الإزار وحده، وإنما يدخل فيها كما نص الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، يدخل فيها حتى العمامة. فمن جر، يعني من أطال شيئا من ذلك خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت صحيح بمثله تقوم الحجة، قال: الإسبال في الإزار والقميص، والقميص ليس في الإزار وحده، وإنما في القميص وهو الجلباب الذي يرتديه الناس اليوم. وكل هذا كما تعلم في حق الرجال لا في حق النساء، فإن النساء يرخين شبرا فإذا انكشفت أقدامهن فيرخين ذراعا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكلام ها هنا في حق الرجال لا في حق النساء، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ويدخل في ذلك السروال والجبة وسائر ما يلبس، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل العمامة فقال: من جر منها، يعني من هذه المذكورات، شيئا شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح، هكذا في الرواية، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني لا حرج فيما بين الموضع المذكور من نصف الساق إلى الكعبين، فمهما كان الإزار أو كانت الثياب بين هذين فلا حرج، بين نصف الساق إلى الكعبين، إلى العظمين البارزين الظاهرين عند نصف القدم على جانبي الرجل إلى منتصف الساق، لك بين هذين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ما كان أسفل من ذلك يعني أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يعني يوم القيامة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. وفي الحديث أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام ممنوع، ما كان أسفل من الكعبين فهو حرام ممنوع، هذا هو الكعب. وأما مؤخر القدم فيسمى العقب، لا يسمى كعبا، الناس يظنون أن هذا هو الكعب، هذا عند الناس في عرفهم. وأما الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فمقدمة على الحقيقة العرفية بلا خلاف ولا جدال. فالكعب هو العظم البارز على جانب الرجل، ما زاد على هذا ففي النار، وهو كبيرة من كبائر الإثم كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يعني يوم القيامة، ولا في الدنيا برحمته، لأن الله لا يحب المخيلة ولا يحب الاختيال والكفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إزار استرخاء، كان إزاره مسترخيا، فقال: يا عبد الله ارفع إزاره، قال: فرفعته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زدت، يعني ارفع أكثر، قال: فزدت فما زلت أتحراها بعد. وهذا رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه، يعني الموضع الذي رفعت إليه فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وارتضاه ما زلت أتحراه بعد ذلك ولا أزيد عليه. وكان من أشد الصحابة اتباعا للهدي الظاهر والباطن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء، انظر إلى التقييد بالخيلاء فإن فيها معاني، قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست ممن يصنعه خيلاك. أبو بكر رضوان الله عليه لما سمع هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فجع. فقال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي مني بغير قصد إلا أن أتعاهد ذلك منه إلا أن أحافظ على رفعه كلما استرخى. وهو يسترخي كثيرا لأنه رحمة الله عليه ورضوانه كان ضامرا مضمرا ولم يكن عظيم البدن ولا سمين الجثة رضوان الله عليه. فكان إزاره يسترخي منه رضي الله عنه فيقول إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست يعني يا أبا بكر ممن يصنعه خيلاء. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبعض الخلق ينظر إلى هذا الحديث نظرة مغرضة فيقول إن الحديث أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر القول لأبي بكر ألا يتعاهد إزاره وأنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء ولا يصنعه كبرا. فكأن الظاهر هو الإباحة لمن لا يصنع ذلك على سبيل التكبر والخيلاء أباح له النص هكذا يقولون بنص ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست ممن يصنعه خيلاء فأباح له أن يسترخي إزاره كما ترى بغير نكير. وفي هذا أمور. الأمر الأول أن الذي شهدها هنا لأبي بكر بأنه لا يصنعه خيلاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إزارك يسترخي وإذا كان ثوبك يطول وأنت تدع ذلك منك ويجر ثوبك وراءك ويطول عن الموضع الذي حدده الرسول فإن استطعت أن تأتي بشاهد كالرسول فأتي به وقد خرجت من القاعدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد لأبي بكر فمن يشهد لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لست ممن يصنعه خيلاء. وأما من يصنع ذلك فمن الذي يشهد له أنه لا يصنعه خيلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من سياقات الأحاديث ينص على أن من جر الثوب فلا بد أن يكون منه خيلاء. كل من جر ثيابه لا بد أن يتأتى منه خيلاء ولا بد أن يتأتى منه تكبر أراد أم لم يرد كما سيأتي من سياقات حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنك إذا نظرت في كلام أبي بكر نفسه هو يقول أحد شقي إزاري يسترخي ينزل مني لأن الإزار يكون معقودا على وسط المؤتجر به. فهو يقول هو ينزل مني يا رسول الله يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. إذن هو ينزل من أبي بكر بغير إرادة منه هو لم يرد ذلك ولكن هو يجد مشقة فكلما رفع الإزار استرخى منه الإزار فيتعاهده بالرفع كلما نزل الإزار تعاهده بالرفع رضوان الله عليه. وأما الذي يجعل ثيابه في أصل تفصيلها في أصل صنعها هكذا تجر وراءه وتجر خلفه وتزيد على الكعبين فداخل في الوعيد لا محالة وهو آت بأمر عظيم حتى إن الصلاة في هذا الثوب الذي قد أسبل خلفه فيها نظر صلاته فيها نظر صلاة المسبل فيها نظر كما سيأتي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيها نظر. الرجل الذي يسبل ويطول ثوبه دون الكعبين ينزل دون الكعبين صلاته فيها نظر كما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر رضوان الله عليه عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يسترخي مني إلا أن أتعاهده قال لست ممن يصنعه خيلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال ذلك لأبي بكر قاله لأن أبا بكر مراده أن من يتعهد الملابس إذا استرخت حتى يرفعها فهذا قد أدى الذي عليه. وأقر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وبين أن من يتعهد ملابسه إذا استرخت، إذا استرخت منه لا أن يرخيها هو بنفسه في أصل صنعها، وينص على ذلك عند صانعها ويحاسبه إذا ما قصرها له. والعجيب أن الناس في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اختلفت أحوالهم اختلافا بينا ظاهرا. فالله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجال بتقصير الثياب وعدم جرها وعدم الإسبال، فإزرة المسلم المؤمن إلى منتصف الساق، فتجد المرأة تأخذ بذلك ولا يأخذ به الرجل، مع أن المرأة في المقابل مأمورة بإرخاء الثوب وراءها شبرا، فإن بدت أقدامها فتطيله ذراعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن واحدة استبشرت وقد جاء إلى ذهنها إشكال، قالت يا رسول الله إذا يتلوث من الطريق، يعني التي تجر ثوبها وتسير في الشارع وثوبها وراءها ذراع يجر على الأرض وفي الأرض ما فيها من القاذورات، فلا بد أن يصيب ثوبها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده. الآن تجد الناس قد اختلفت أحوالهم، فالرجال يرخون استغفر الله يرخون شبرا، والنساء يرفعون استغفر الله يرفعن إلى نصف الساق. اختلطت الضمائر واختلطت الأمور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما كما تجد ذلك في هامش سنن الترمذي مما ذكره الإمام الكبير أحمد محمد شاكر رحمه الله، قال إن بعض أهل الأدب والعلم والفضل ذكر لي يوما أمرا عجبا، فقال هذا الرجل من المجددينات. فقلت سبحان الله، أنت قد جمعت له علامة اسم أو جمع المذكر السالم مع علامة جمع المؤنث السالم، لأن علامة جمع المذكر السالم الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر، وأما علامة جمع المؤنث السالم فالألف والتاء على كل حال، وهي بعد ذلك معربة بالحركات. فقال أنت جمعت هاتين العلامتين في موضع واحد، فكيف تقول المجددينات هذا من المجددين أو من المجددات، إما أن يكون من الرجال وإما أن يكون من النساء، أما أن تقول هذا من المجددينات فهذا لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. قال صدقت، هذا جمع مخنث سالم، هذا جمع مخنث سالم، وما أحوج اللغة العربية إلى هذا الجمع الجديد في هذا الزمان المنكود بأهله. إذن الإنسان عندما ينظر في هذا الأمر يجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذر الذي يتعاهد ثوبه وهو يسترخي منه، مثل الإزار الذي يكون معقودا على وسطه ولكن لنحافة فيه أو لغير ذلك يسترخي منه ويسترخي شقه، لا يسترخي شقاه وإنما شقه، يعني جانب واحد كما قال أبو بكر رضوان الله عليه، وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا أن أتعاهده، فكأنه يشير إلى المشقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بذل الجهد وبلغ في الطاقة المدى فلا حرج عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، وقد أتيت بما فرض الله رب العالمين عليه. لا شك أن من يتعاهد ما يسترخي من ثيابه معذور، وأما من يتعمد إرخاءها فهو الذي يدخل في الوعيد وليس معذورا في إسبال ثيابه أبدا. والواجب على كل مسلم أن يحذر من الإسبال، وعليه ألا ينزل ملابسه عن ثيابه مهما حدث، عملا بهذه الأحاديث الصحيحة وحذرا من غضب الله رب العالمين وعقابه. وهل يؤثر الإسبال في الصلاة؟ إذا ما نظرت إلى الأمور التي ستأتي والأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت الجواب عن ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هؤلاء خابوا وخسروا، فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل. المسبل يعني المرخي إزاره، المسبل ثيابه، الجار طرف ثوبه خلفه خيلاء، ولا يكون إلا خيلاء. قال: المسبل والمنان، يعني الذي يمن على المعطى بالعطية التي أعطاه إياه، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق يعني يروج السلعة بالحلف الكاذب الفاجر، كما هو شأن أكثر التجار إلا من رحم ربه. الله رب العالمين لا يكلم هؤلاء يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وانظر إلى هذا الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، بينما رجل يمشي في حلة يعني من ثوبين أو من ثوب له بطانة وظهارة، فهذه حلة، أو هي ثوبان من إزار لوسط البدن ورداء لأعلى، أو سروال وجلباب، أو غير ذلك مما يطلق عليه حلة تكون من قطعتين، أو هي ثوب له ظهارة وبطانة. المهم الرجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، كحال أكثر الذين يمشون متكبرين، ينظر في عطفين ويتأمل في مشيته وكأن ليس على ظهر الأرض سواه، مرجل جمته، يعني مرجل شعره، ممشطه، ممشط شعره. الجمة هي الشعر المجتمع إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين وربما إلى أكثر من ذلك، وأما الشعر الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة، فالشعر إذا ما طال ولم يتجاوز شحمتي الأذنين يسمى وفرة، وأما إذا ما زاد فنزل إلى المنكبين أو ما فوق ذلك فإنه عندئذ يسمى جمة. هذا رجل قد مشى في حلة تعجبه نفسه وقد رجل يعني مشط جمته، إذ خسف الله به، خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. تعجبه نفسه يعني هو ملاحظ لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله عليه، فإن وجد مع ملاحظة النفس هذا معنى العجب، معنى الإعجاب، أن الإنسان يكون ملاحظا لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله عليه. فإذا وجد مع هذا النظر إلى الذات ومع هذا الذوق لطعم النفس، إذا وجد مع هذا العجب ازدراء واحتقار للغير فهو الكبر المذموم. فهذا الرجل فيه من العجب ما فيه وهو يمشي هذه المشية التي وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خسف الله تبارك وتعالى به الأرض فهو يتجلجل، يعني ينزل ويغوص، والتجلجل هو اضطراب شديد يضطرب اضطرابا شديدا في الأرض يندفع من شق إلى شق. يتجلجل يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دنيوية، يعني لم يمت وسيظل حيا عائشا حياة وعيشة دنيوية، وهو يتجلجل في الأرض يغوص فيها وينزل إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، فهذا معذب وهو في جوف الأرض وهو حي، فيتعذب كما يتعذب الأحياء. ويحتمل أنه قد ذهب إلى ربه بمعنى أنه مات، وهذا عذابه في البرزخ إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، فهو يتجلجل في الأرض وهو ميت، ولكن على قانون سوى قانون الحياة الدنيوية، على قانون الحياة البرزخية. لا نعلم كيفية ذلك، ولكن المهم أن هذا جزاؤه والعياذ بالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث له عظيم يبين لنا إجابة على سؤال هو: هل يؤثر الإسبال في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني المسلم الذي يسبل البنطال وهو السروال، إذا زاد بنطاله على كعبيه، وكذلك الذي يلبس القميص وهو الثوب المعروف، إذا زاد عن الكعبين هل يؤثر في صلاته أو لا يؤثر؟ والذي يلبس الإزارة لو استرخى إزاره أو هو صنع ذلك من البدء فزاد عن الكعبين هل يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. وهو حديث صحيح. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الله في حل ولا حرام ما معنى؟ العلماء ذكروا له معاني متعددة. فليس عند الله جل ذكره، هذا المسبل ليس عند الله جل ذكره في شيء، ولا يعبأ الله به ولا بصلاته ولا يباله الله باله، لا يلتفت إليه. فهل هذا قاض بأن صلاة المسبل إزاره خيلاء باطلة غير صحيحة أو هي غير كذلك؟ يا أخي، ينبغي على الإنسان أن يستحيي من الدخول في خلاف الفقهاء في مثل هذا الأمر، أو من أجل هذا الأمر تدخل في خلاف الفقهاء في صلاتك، أصلاتك صحيحة أم باطلة؟ وما الذي يحملك على هذا؟ من أجل خلاف الفقهاء، فلتكن مسألة خلافية بين أهل الفقه، وليكن فيها أقوال بلغت 8 أقوال كما قال العلماء، ومنها هذا القول الظاهر: فليس عند الله جل ذكره في شيء، ولا يعبأ الله تبارك وتعالى به ولا بصلاته. أنت تدخل بمحض اختيارك وبرغبتك، ومن الذي أجبرك؟ يعني ما هي القوة التي تجبر الناس على الإسبال؟ ما هي؟ هذا لم يأتي به نص، لا في قانون ولا في عرف، فضلا عن الشرع الذي نهى عنه. ما الذي يجبر الإنسان على أن يدخل صلاته في اختلاف الفقهاء، هي صحيحة أو باطلة؟ سبحان الله. إذن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث مخوف جدا، وعلى الإنسان أن يلتفت إليه التفاتا دقيقا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال إن من صنع ذلك في صلاته فليس من الله في شيء، ليس من الله في حل ولا حرام، لا يباله الله باله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، إذا كان يفعل ذلك في خارج الصلاة وليس بين يدي الله، وإذا ما فعل ذلك في خارج الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجر الثوب خيلاء، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فكيف إذا فعل ذلك في الصلاة والصلاة مظنة الخضوع والمذلة بين يدي الله؟ أفيقف مطيلا ثوبه مسبلا له خيلاء بين يدي الله الذي تعنو له الجباه وتذل له الأعناق وتسجد له الوجوه؟ سبحان الله رب العالمين. إذن إذا كان الله تبارك وتعالى ينزل هذا العقاب بمن أسبل ثوبه خارج الصلاة، فكيف بمن فعل ذلك داخل الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي مرت وهي صحيحة كما رأيت ثابتة لا غبار عليه، جملتها في الصحيحين وبعضها في الصحيح، إما صحيح البخاري وإما صحيح مسلم، وما كان في السنن أو عند الإمام أحمد في المسند فكله صحيح ثابت. وهنا أحاديث ضعيفة أيضا نذكرها، لا لشيء بعد تلك الأحاديث التي صحت ولكن ليتأمل الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة من سننه، ولكنه ضعيف، ففيه أبو جعفر وهو مجهول من أهل المدينة لا يعرف من هو. قال فيه يحيى ابن سعيد القطان إنه مجهول، وأيضا قال الحافظ هو لين الحديث، وجهالته قاضية بضعف هذا الحديث كما هو الشأن عند أصحاب الصنعة الحديثية. إذن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن مع ما مر فلا بد من النظر إليه. ولذلك يقول في عون المعبود: لعل السر في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل المسبل بالتوضؤ وهو طاهر، هو متوضئ، ولكن ما حدث منه أنه أسبل الإزار. يقول: لعل السر في أمره بالتوضؤ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب هذا الأمر، فيقف على ما ارتكبه من المكروه وهو إسبال الإزار، إسبال الثوب، وأن الله ببركة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إياه بطهارة الظاهر يطهر الباطن من دنس الكبر، لأنه لا يمكن أن يتلوث الظاهر إلا بتلوث الباطن، ولا يمكن أن توجد عاهة ولا آفة ظاهرة على جوارح المرء إلا مع وجود ما يوازيها في باطنه. فكل آفة وعاهة من آفات القلوب وعاهات النفوس لا يمكن في حال من الأحوال أن تبدو على الجوارح إلا ولها أصل هي ظل له، وهذا الأصل مغروس في القلب. فكذب اللسان فرع عن كذب القلب ولا محالة، وهذا الرياء الذي يظهر على الجوارح هو من هذا النفاق الكامن في القلب ولا محالة، وهذا الإسبال والخيلاء والتبختر هو من الكبر الباطن في القلب ولا محالة. فالأصل في القلب، وأما هذا الذي يظهر على الجوارح فما هو إلا كالظل للعود، ومتى يستقيم الظل والعود أعوجه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روي في هذا الحديث، لأن الحديث غير ثابت، لعله أنه قد طلب منه ذلك لكي يدله بالحرص على طهارة الظاهر من أجل أن يؤدي ذلك إلى الحرص على طهارة الباطن، وأن يخرج من حد الكبر، والحديث يدل على حرمة إسبال الثوب في الصلاة. وأيضا حديث آخر ضعيف ورد في شرح السنة للبغوي عن عبيدة بن خلف قال: كنت أمشي وعلي برد لي أجره، يجر البرد خلفه، قال: فقال لي رجل هو لا يدري من هو، يسمع الصوت ولا يحقق الشخص، قال: فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، أي فيها خطوط سود وبيض. قال: يا رسول الله، وهذا صلى الله عليه وسلم هي بردة ملحاء، وهذا ليس هو موطن المؤاخذة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، تقول هذه بردة ملحاء؟ هذا يدلك على ما كان عليه في واقع إحساسه النفسي عندما ضبطه النبي متلبسا والحديث لم يصح، يدر تلك البردة وراء، فقال كلاما لا معنى له في موطن النزاع والمؤاخذة، ويقول لك ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، تقول بردة إنما هي بردة ملحاء، يعني فيها خطوط سود وبيض، ما شأن هذا بالرافع وبالأمر به والنهي عن الإسبال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، لأن الحديث غير ثابت، قال: أما لك في أسوة صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت من غير هذا الحديث، أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى نصف الساق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر كما في شرح السنة أيضا أنه قال لشاب يمس إزاره الأرض: ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. فإنه أبقى لثوبك لأنه لو جر خلفك لأصابه البلاء ولتمزق، ولكان عمره الافتراضي دون عمره الافتراضي إذا ما كان على السنة مرفوعا. فقال: فإنه أبقى لثوبك وأنقى له وكذلك أبقى لربك، كما نسب إلى عمر الفاروق رضوان الله عليه. حقيقة الإسبال هو أن الإنسان إذا ما أرخى ثيابه، أي ثياب كانت حتى العمامة مع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، قميصا أو إزارا أو جبة أو فراجية أو بنطالا سروالا أو غير ذلك، حتى العمامة كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ما جر ذلك كبرا وبطرا وخيلاء، وإذا ما زاد ذلك على الكعبين وهما العظمان البارزان في جانبي الرجل عند مفصل القدم، فهي كبيرة من كبائر الإثم، كبيرة من كبائر الإثم. وأما الذين يقولون إن الإنسان قد يجر الثوب لغير خيلاء فهذا مع التعهد، أما أن يوصي الإنسان صانع ثيابه بأن يكون الثوب على هذه الهيئة التي فيها الإسبال فهو آثم بلا خلاف بين أهل العلم. وقد أتى بكبيرة حالها في الصلاة كما مر من أقوال أهل العلم فيها خلاف، فلو كان الأمر يتوقف عند الخلاف في صلاة هل هي باطلة أو غير باطلة، فيكفي أن يدخل في الخلاف الدائري بين أهل العلم في شأن صلاته، وهو يدخل في هذا الخلاف في شأن صلاته هل هي باطلة أو غير باطلة، مقبولة أو غير مقبولة بنص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكفي أن يدخل الإنسان نفسه في هذا الخلاف الدائري بين الفقهاء حول صلاته بلا موجب وبلا جبر من أحد. فما الذي يجبر الإنسان على أن يطيل ثوبه أي ثوب كان دون الكعبين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا إلى الكعبين، وسيأتي إن شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته أن كون الثوب إلى الكعبين ليس على سبيل الجواز وإنما هو سنة أيضا. فلو كان الثوب فوق الكعبين فهي من سنن رسول الله، لا كما يظن كثير من الناس أنها مجرد الجواز، وأن هذا الأمر إذا طال إلى الكعبين ففيه الجواز، أبدا هي سنة إن شاء الله. وأما أن يكون إلى عضلة الساق أو إلى منتصف الساق فسيأتي إن شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته أن ذلك ليس مقصودا به الثوب، ليس مقصودا به القميص، وليس مقصودا به ما نسميه بالجلباب، وإنما المقصود بأن يكون إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق مقصود بذلك الإزار وحده، الإزار، لأن القميص ولأن الجلباب إذا كان إلى عضلة الساق أو كان إلى منتصف الساق فلا بد أن تبدو العورة عند السجود وعند الحركة، والله رب العالمين أمر بستر العورة أمرا حتما، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة من سنة المختار صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا الخير كله ظاهره وباطنه. اللهم يسر لنا الخير كله ظاهره وباطنه. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. واللهم يا رب العالمين أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا وثبت أقدامنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.